Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, miras al-banat. Al-banat yurid mutaratan bil-farq, mutaratan bil-tahsil bil-ghayr. ويرثن بالتعصيب بالغير إذا كان معهن أخوهن، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين. ويرثن بالفرق إذا لم يكن معهن أخوهن، فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتين فأكثر، ولو وإن كانتا وإن كانتا من كانتا فلهما الثلثان، لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد الربيع الثلثين، رواه الخمسة إلا النسائي. فلو هلك هالك عن بنت وعم فللبنت النصف لأنها هذا معها، والباقي للعم. ولو هلك هالك بنتين الثلثان للتعدد وعدم المعصب باقي تعصيبا. ولو هلك عن بنت وابن فالمال بيدك مثل حظ الأنثيين، ولا فرض للبنت. إذا هذا ميراث البنات، تارة يرثن بالفرض وتارة يرثن بالتعصيب. عرفنا بالفرض ميراثهن بالفرض، الواحدة لها النصف والثنتان فأكثر لهما الثلثان. الثلثان يقول تعالى: فإن كانت واحدة فلها النصف. ويرثن بالتعصيب إذا كان معهن وهو الذكر المساوي لهن في الدرجة والوصف. بنات هو الذكر الذي يساويهن في الدرجة والوصف. الذكر المعذب قال بيأتي شرف التعصيب. إذا ميراث البنات نقول إما فرض أو التعصيب، وميراثها بالفرض إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان. تعصيب البنت والبنات إذا وجد معهن معصب وهو كل ذكر مساو لهن في الدرجة والوصف. في الدرجة والوصف لماذا لا نقول المعصب أخوها؟ نعم، قد لا يكون أخ، قد يكون ابن أب. وابن عمة يتصور في البنات ولا في بنات الابن؟ ها؟ في بنات الابن. نعم، في بنات الابن نقول المعصب كل ذكر مساوي لهن في الدرجة والوصف. كل معصب كل ذكر مساوي لهن في الدرجة والوصف. كذلك بالنسبة للأخوات الشقائق، الأخوات الشقائق لا، ما يتصور الأخوات الشقائق بنات الابن فقط، لأن بنت الابن قد يكون ابن الابن. نعم، لو هلك هلك جد، يعني رجل هلك عن بنته، بنت ابنه وابن ابنه، له ابنان محمد وبكر، بنت محمد وابن بكر، يعصب ولا ما يعصب؟ وهو ليس أخ لأخيه. نعم، ميراث بنات الابن. ميراث بنات الابن، ميراث بنات الابن إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منهم كميراث البنات، ويرثن بالتعصيب بالغير إذا ولد ابن ابن بدرجتهم، ويرثن بالفرض إذا لم يوجد ابن ابن بدرجتهم، للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان، وذلك لأن أولاد الأبناء أولاد، فيدخلون في عموم قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وإن وجد فرع وارث أعلى منهم فإما أن يكون ذكرا أو أنثيين أو أنثى واحدة. فإن كان ذكرا سقطنا لأن كل ذكر من الفروع يسقط من تحته من أولاد الابن. وإن كانتا شف في الأول، وإن ولد فرع وارث أعلى منهن، واضح؟ فإما أن يكون ذكرا أو أنثيين، عندهم أو اثنتين، ها؟ أنثيين أو أنثى واحد. فإن كان ذكرا، عندهم ذكرا، على أن كان ناقصة وأن اسمها محذوف، فإن كان الموجود ذكرا سقطنا، لأن كل ذكر من الفروع يسقط من تحته من أولاد الأبناء من أولاد الإبن، وإن كانتا أنثيين فأكثر لا ذكر معهن فلهم الثلثان. يصح الأول فإن كان ذكر على أن كان تام يعني هو موجود في الإبن. ثم وإن كانت اثنتين فأكثر لا ذكر معهن فلهم الثلثان، ويسقط من دونهن من بنات الابن باستغراق من فوقهن الثلثين، إلا أن يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن وإن كانت أنثى واحدة لا ذكر معها فلها النصف، ولمن دونها من بنات الابن السدس تكملة الثلثين، سواء كن واحدة أم أكثر، فلا يزيد الفرض بزيادتهن، لأن إناث الفروع لا يتجاوز فرضهن الثلثين. وهذا أحد الأقسام التي لا يزيد الفرض بزيادتهن، وتأتي في كلام المؤلف إن شاء الله تعالى أنهن من أربعة أصناف: الزوجات، بنات الأبناء، والجدات، والأخوات، الشقائق ولا الأب. الشقائق لا يزيد الفرق بزيادة، يعني الأنثى الواحدة والمتعددة سواء ميراثها. الأخوات الأب إذا ورثت الشقيقة النصف. يأتي شخص عزيز. إذا ولدت الشقيقة النصف، وتأتي بكلام المؤلف أربعة قواعد الفروع، أربعة أصناف من الفروع، فضل واحد منهم متعدد سواء الزوجات والجدات وبنات الابن إذا فرض لهم السدس، والأخوات والأب. طيب بقي خامس أيضا. الأبوان، إذا ألحقت القافة الابن بأبوين يقول الواحد والمتعدد سواء مثل الزوجات. بس هذا العدد مسألة نادرة. لا الواحد له كم؟ لا بس يختلف ميراث الواحد عن ميراث المتعدد. ميراث الواحد كم؟ السدس والاثنين فما فوق. لكن مثل بنات الابن إذا ورثت البنت النصف، الواحدة والمئة كلها، الزوجات على كهالك عن أربع زوج عن ثمان زوجات ما يجي صح وشلون ثمان زوجات؟ لا، رجل عنده أربع زوجات طلقهن متهما بقصد حرمانهن من الميراث وهو في مرض موت المخوف، تزوج أربع ثم مات عنهن، فالأربع الأخيرات هذه هؤلاء يرثن بوصف الزوجية، والأربع اللواتي كلهن يرثن بمراد أيضا الزوجية، لكن معاملة له بنقيض قصده. على هذا يتصور أكثر من أربع. لكن إذا تزوج يعني مع كثرة ربما تكون الأولات تهمة بعيدة. لأن إناث الفروع لا يتجاوز فرضهن الثلثين، وقد أخذت البنت النصف فلم يبقى إلا السدس، يكون لبنات الإبن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قضى في بنت وبنت ابن وأخت لأن للبنت النصف ولبنت الإبن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، وقال أقضي فيها بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. أمثلة لما سبق: لو هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن فالمال بينهما تعصيلا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا فرض لبنت الابن لوجود المعصب. ولو هلك عن بنت ابن وابن ابن ابن فلها النصف لانفرادها وعدم المعصب وعدم فرع أعلى منها، والباقي لابن ابن النازل. ولو هلك عن بنت ابن وعم فلهما الثلثان والباقي للعم. ولو هلك عن بنت وابنتي ابن وعم فللبنت النصف ولبنتي الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للعم. ولو هلك عن بنت وبنت ابن أنزل منها فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي بين بنت الابن النازلة وابن الابن النازل تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما عصبها مع كونه أنزل منها لاحتياجها إليه، حيث استغرق من فوقها الثلثين، ولولا تعصيبه إياها لسقطت. طيب، إذن المعصب لا بد أن يكون مساويا في الدرجة والوصف. يستثنى من ذلك بنت الابن النازلة إذا استغرق من فوقها الثلثين، فإنه حينئذ يعصبها ابن الابن الذي أنزل منها اللي هو أنزل منها لأنها احتاجت إليه. مفهوم هذه؟ فائدتان: إحداهما لا يمكن أن ترث أنثى من الفروع بالفرض مع وجود ذكر مساو لها، بل يرثان بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان أعلى منها حجبها، وإن كان أنزل لم يعصبها إلا إذا استغرق من فوقها الثلثين. الثانية: كل طبقة من الفروع فهي بالنسبة لما فوقها في الإبن كأولاد الإبن بالنسبة للأولاد على ما سبق تفصيله. يعني مثلا هلك هالك عن بنت ابن وبنت ابن ابن، نقول بنت الابن لها النصف وبنت ابن ابن لها السدس تكمل الثلثين، فهي بمثابة بنت وبنت ابن. كذلك لو هلك هالك عن بنت ابن ابن ابن ثلاث درجات، وبنت ابن ابن ابن ابن أربع درجات، مثل بنت وبنت ابن. واضح؟ ولذا كل طبقة من الفروع بالنسبة لما فوقها كأولاد الابن. واضح لي؟ واضح ولا لا؟ الآن هلك هالك عن بنت، يعني مثل بنت الابن، البنت وبنت الابن إذا اجتمع بنتان تبع بنتان في درجتين مختلفتين، فالعليا ترث النصف والتي دونها ترث السدس تكمل الثلثين، سواء كانت هذه من صلب الميت أو أنزل. يعني بنت وبنت ابن، كم للبنت؟ النصف، وبنت الابن السدس تكمل الثلثين. طيب بنت ابن وبنت ابن ابن، بنت الابن ليست بصلب الميت ومع ذلك ورثت النصف والسدس. طيب بنت ابن ابن ابن ابن ابن خمسة، مع بنت ابن ابن ابن ابن ابن ست درجات، مثلها ولا لا؟ إذا قال المؤلف كل طبقة من الفروع فهي بالنسبة لما هو قاف الأرث كالبنت وبنت الابن اللتان الصف اللتين الصف. نعم إيش؟ نعم لولاها لسقط، وهذا الابن ابن الابن نازل يعصب، لولاها لسقط. لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن انزل، فإن ابن الابن النازل يعصب بنت ابن ابن، لأنه لولا هذا الابن لسقطت لم ترث، لأن ما لها فرق. ها؟ مش عم. نعم ما لها جراح. شوف الآن هلك هلك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن. البنت كم لها؟ نصف. بنت الابن، بنت الابن ابن ما لها ميراث. يعني ميراث البنات إما نصف وإما سدس، والسدس راح والنصف راح أسقط. لكن وجد ابن ابن ابن ابن ابن خمس درجات نازل من أولاد أولادها يعصبها، يعصبها لأنها احتاجت إليه. بنت وبنت ابن، البنت الابن ابن النازلة ما لها شيء. لا ما تقاسم، لا لأن هذه أسقط درجة. لو بنا هذه تقاسم سألنا أخ شقيق وبن أخ شقيق تقاسم كل الورقة. ها كان مثلا الأم هلك هلك عن أم أم وأم متقاسمة كلهم نصف أمهم. يعني كل شف كل وارث، كل وارث يحجب من تحته إلى كم جنس الفروع بالنسبة للإناث. بالنسبة للإناث يعني مثلا الآن الذكر، الذكر من الفروع يحجب من تحته سواء من جنسه أو من غير جنسه، والأنثى تحجب من تحتها إذا كان من جنسه. يعني الأنثى ما تحجب الذكر. هلك هلك عن بنت وابن ابن، ابن ابن يعني. لكن هلك هلك عن ابن وابن ابن ليس له شيء. ها هذا الأخ المشؤوم. نعم مش وش وش المسألة صوت المسألة؟ إيه تأخذ ماذا؟ السدس الباقي، الباقي تحصل. نعم ما سمعت صح. تأتينا شغل مسألة الأخوات، مسألة الأخ المبارك الذي لولاه لسقطت، والأخ المشؤوم الذي لولاه لورثت. كم الشقاء طويل؟ ها؟ درجة تعصيب أو شيء يبدأ بذي الجهة ثم بالقرب ثم بالقوة. القوة ما تتصور إلا في الإخوة والأعمام. أول ما نبدأ بالتعصيب بالجهة والجهات ونوة أخوة أخوة عمومة بالولاء. فالأسبق جهة يحجب الأبعد، ثم بعد ذلك الأقرب. الأقرب في الدرجة هلك هالك عن ابن وابن ابن، ما لمن؟ لابن. هلك هالك عن أب وأب الأب للأب، هم في درجة واحدة الجهة واحدة لكنهما مختلفة بالنسبة للدرجة. طيب ثم بعد ذلك القوة. هلك هالك عن أخ شقيق وأخ الأب. ها الأخ الشقيق لماذا أقرب؟ طيب هلك هالك عن أخ شقيق وابن أخ لأب أخ شقيق. طيب هلك هالك عن ابن أخ لأب أخ لأب وابن أخ شقيق. الاستثناء للأخ لأب، هذه يغلط فيها كثير، لأن القرب مقدم على القوة في مرتبات الجهات، هما استويا في الجهة ولا لا؟ استويا في الجهة. الآن المرتبة الثانية بعد الجهة القرب، أيما أقرب؟ الأخلاق. بعد القرب ننظر إلى القوة. شوف الآن الأخ شقيق وأخلاق، نقول الجهة واحدة والقرب واحد مستوي، والقوة هذا أقوى من هذا، فنوردت الأخ الشقيق. هنا ابن أخ شقيق وأخ لأب وابن أخ شقيق. الأخ الشقيق الجهة واحدة والقرب أيها، الأخ لأب أقرب، إذن القوة تسقط. والقرآن يقول فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالحكم وبعد بالقوة فاحكم تصل. ابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصل. والجعبري يقول فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة تجعله. فبالجهة التقديم ثم بقربه، بالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة تجعله. واضح؟ فهذه ترى يغلط فيها كثير من الناس، حتى بالنسبة لولاية النكاح. امرأة لها بن أخ شقيق وأخ لأب، من وليها؟ قاعد يقول لا أخ الشقيق، أخ الشقيق لأنه أقوى. القوة في المرتبة الثالثة بعد القرب، القرب مقدم على القوة. فاهمين؟ هذه ترى يغلط، يعني ما أكثر، ما أكثر الذين يغلطون فيها، لا بالنسبة للميراث ولا بالنسبة للنكاح الولاية. أضبط هذا الضابط، الجهة أولا ثم القرب ثم القوة. والقوة لا تتصور إلا في الإخوة والأعمام.